كنت مرة في مكة فمررت على عمارة كبيرة ليست بعيدة عن الحرم، ربما تصل قيمته إلى 400 مليون 500 مليون. فقال لي الأخ الذي معي وهو مدير مكتب الدعوة، قال هذه العمارة لرجل ثري جدا لم يرزق بأولاد، له زوجة فقط وإخوة، وكنا نقول له دائما يا أخي اجعلها وقفا في الفقراء المساكين كذا، وهو لا يستجيب. ثم مات فجأة ولم يوصي، ورثه إخوته وزوجته ولم يقدم شيئا قبل موته.